القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. ومعنا اليوم الشيف احمد زايد. اهلا بيك. والنهارده هنقدم الحمام الكذاب. حمام كذاب؟ احنا في رمضان. ما هو في كذب يعدي وكذب لا. لا ما هو ده. يعني الكذب هناكله كمان؟ لا، ما هو احنا مسمينه كده ليه؟ عشان هو في الاخر في الفينيش بتاعه بيديني شكل حمامية. لكن هو مش حمام. هو مش حمام. غريبة دي شوية. لا هو يعني احنا كمصريين بنحب نبتكر. يعني احنا هناكل حمام ولا مش هناكل حمام؟ احنا هناكل حمام او حمام فراخ. لا احنا نسمع بقى المقادير والطريقة عشان انا اتلخبطت كده. الحمام الكذاب هو بيتعمل من وراك الفراخ المخلية. الورك زي ما هو سليم مخلي. ايوه. وبريحه بالمبط، عندي المبط بتاعي. بحط كيس من تحت وكيس من فوق وبريح، ما بدقش جامد عشان النساير بتاعته. لا انا بريحه وافتحه، وممكن كمان وعندي بتاع الفراخ اقول له بطه لي اعمله حمام كذاب. هو عارف. هو عارف طبعا، لان الموضوع يعني انا الوحيده اللي مش عارفه. لا يا فندم، هو الموضوع هنعرف اهو دلوقتي. طيب احنا قلنا وراك الفراخ هنحشيها رز على حسب ما احنا عايزين. ممكن احشيها لحمه مفرومه وممكن احشيها جمبري. حضرتك ما تستغربيش، ممكن احشيها جمبري، احشيها لحم مفروم، احشيها رز، احشيها شعريه، احشيها خضار، جبن، الحسب اللي انا عايزه. احنا مجهزين النهارده، مجهزين الرز. معايا رز، معايا بصلايه مبشوره، معايا حبهان، فصوص سليم زي ما هو، ورق لور، وصلصه طماطم، وملح، وفلفل اسود. نعمل خلطه زي خلطه محشي مثلا. زي خلطه محشي بس مش ما فيهاش خضره. ما فيهاش تقليه، ما بقليش الحاجه بتاعتها. لا احنا نيف ني. لا بس هنا طالما هنعملها رز لازم ندي الرز يعني شويه من وقته على النار. مش طلعه مستوي ومش هطلعه يعني يتاكل لوحده كده، لا لازم يبقى فيه عضه، لان في مرحله تانية وممكن تبقى فيها مرحله ثالثه في الحمام الكذاب. المرحله الثانيه بتبقى سلق الفراخ، والمرحله الثالثه بتبقى في الفرن. فعلى حسب. خلينا واحده واحده. تمام. مع الرز احنا لسه في البدايه. مع الرز انا عندي البصل المبشور وعندي الرز، بنزل بالبصل بحوره بشويه زيت وزبده على النار. اول ما هيبدا يلون معايا او يدبل بنزل بالرز وبديله التوابل بتاعتي والبهارات ومعلقه صلصه الطماطم. وما بديلوش ميه مقدار التسويه اللي انا بعمل حاله رز، لا انا بديله ميه اللي هي يتشربه بس، اللي هو انا عايزه يطرى معايا شويه. ايوه تمام. رفعت الرز هطلعه افرده معايا على حاجه لغايه اما يبرد. عندي الفراخ زي ما اتفقنا عليك، ريحناها سواء عندنا او من عند بتاع الفراخ. فردناها شويه. وعندي ميه سخنه بتغلى على النار. جاهزه دي. تمام. عندي بقى عشان اطلع على شكل الحماميه، انا باجي بقفل، انا بفرد، باخد من على اول حرف الورك، ما بحطش الحاجه من على الحرف عشان اعرف الفها. عشان تديني الملكه لازم احطها في التلتين. الحشو بتاعها في التلتين وملفش من الفرخه للرول على طول، لا في استريتش تحت منها اللي هو الكيس البلاستيك اللي احنا حاطين عليه، هيساعدني في اللف جدا. في الاحكام على الحاجه عشان الحشو ما يخرجش. بلفها، قفلت عليها كويس. بايه انا ممكن اخليها زي ما هي في الكيس وعليها حته سيلفر من بره. وبقرص الجنبين عكس بعض، يعني بلف واحد ايدي يمين على يمين بحيث ان هي تحكم فيها القفله بتاعتها. تمام. بس لازم يبقى في عازل ما بين السيلفر ورق الالومنيوم. طبعا ورق الزبده بنحطه، ورق الزبده او في ورق، والكيس ده مش هيخسر معايا. لفتهم، عندي الميه السخنه، بس تقول الحمام الكذاب اللي احنا هنمشي حمام كذاب، مش هنقول وراك بقى. بس لو وبيطلع بعد بفك منه الكفر اللي عليه اللي انا سلقه بيه، عندي شويه صلصه، عندي شويه زعتر، شويه ملح، معلقه زبادي في بوله كده مقلبهم على بعض، وادهن بيهم الحمام الكذاب. مش هنقوله راك. الحمام الكذاب بدهنهم طبعا، الصينيه من تحت اللي انا احط عليها مدونه حته زبده شويه زيت بحيث ان هو ما ينشفش معايا. بنحط الزبادي ليه؟ بحط زبادي ليه؟ بيرطب معايا النسيره بتاعت حته الفراخ. دهنت الوش بال، يعني اسمه قلقني قوي. لا بس بس طعمه جميل. هندهن الحمام، دخلنا الفرن، اخذت الجراتان بتاعها طلع. حمام الكداب مش ملزم بحاجه تنزل تحت منه او جنب منه او تتاكل معاه، هو لوحده كده. ولو انا حابة اعمل مكرونه هعمل، انا قصدي مش ملزم اللي هو لازم تاكل مع رز. وناس هتاكل على سنوه حمام مش تعرف ان هو فراخ. والله اه والله هنشوف. ان شاء الله يعجبكم بامر الله. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي،